الاستقامة فيها نوع ملل. لماذا؟ لأن الصراط المستقيم هو طريق يرى الإنسان فيه غاية، بخلاف الطريق المعوج. الإنسان حينما يسلك طرق معوجة يلف يمين ويسار، تتسلى النفس أنها غايرت ولم تكن على نهج واحد. فالذي يقف ثم يمشي ثم ينحرف يمنة ثم يسره قد نوع فيها والنفس، فأصبحت النفس تميل إلى التغيير حتى في الباطل، فأصبح الباطل متنوع في ذاته موافقا لغريزة النفس وهواها. وهذا أمر لو تأمله الإنسان يجد أنه ظاهرا حتى في طلب الحق، والله جل وعلا جعل طريق الحق بينا حتى يرى الإنسان أقصاه وأدناه، يرى الإنسان أقصاه فيدرك سلامته بخلاف الطريق المعوج الذي لا يرى الإنسان إلا موضع بصره أو موضع قدميه، ولا يرى من الباطل إلا ما انحرف به من الطريق. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين الحق جعله مستقيما، والطريق المستقيم أخصر وأيسر من الطريق المعوج، لأن المستقيم يرى الغاية. والشخص إذا أراد أن يسلك طريقا مستقيما من داره إلى الموضع الذي يريد أن يصل إليه وصل إليه بأيسر سبيل، بخلاف الذي يسلك طرقا معوجة فإن ذلك يصل متأخرا، ولكنه يشبع غريزة النفس، بحيث الإنسان الذي يريد أن يلتفت إلى بنيات الطريق من الهواء والغواية أخذ يمنة ويسرى ولكنه يصل آخر الناس. هذا إن وصل ما لم يفته ما أراده الله جل وعلا له.